له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس بن مالك هو أبو حمزة بالحاء المهملة فزاي، أنصاري نجاري خزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 أو 9 أو 8 أقوال. سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس، وطال عمره إلى 103 سنين، وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر: أصح ما قيل 99 سنة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة 91 أو 92 أو 93. قال: جاء أعرابي بفتح الهمزة، نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، سواء كانوا عربا أو عجما، وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلا جافيا، فبال في طائفة المسجد ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء، فزجره الناس بالزاي فجيم فراء أي نهره، وفي لفظ فقام إليه الناس ليقعوا به، وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لهم: دعوه، وفي لفظ: لا تزرموه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب بفتح الذال المعجمة، فنون آخره موحدة، وهي الدلو الملآن ماء، وقيل العظيمة، من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب، فهو من باب كتبت بيدي. وفي رواية: سجلا بفتح السين المهملة وسكون الجيم، وهو بمعنى الذنوب، فأغريق عليه أصله فأريق عليه، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار أريق، وهي رواية، ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأهريق. متفق عليه عند الشيخين كما عرفت. والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع، وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات. وهل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ قيل: تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء. ولحديث: زكاة الأرض يبسها، ذكره ابن أبي شيبة، وأجيب بأنه ذكره موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا عليه بلفظ: جفوف الأرض طهورها، فلا تقوم بهما حجة. والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، وقيل لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. وكذلك الحديث ظاهر في أنها لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، وهو الذي اختاره المهدي في البحر، وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب. وقال أبو حنيفة: إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها، ولأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال المصنف في التلخيص: له إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثلة بن الأسقع، وفيهما مقال. ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل، انتهى كلامه. قال الشارح: ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وآله وسلم رخوة، فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة. وفي الحديث فوائد، منها احترام المساجد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ولأن الصحابة تبادروا إلى الإنكار عليه وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث هذا إلا مسلما أنه قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم: إنه لم يأتي الأعرابي ما يوجب نهيكم له. ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ولطفه في التعليم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط للبول، فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع. وقد بال صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رجلا عند عقبه ليستره. ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. طيب، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك هو أبو حمزة بالحاء المهملة فزاي، أنصاري نجاري خزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته. عندك خادمة أنت؟ منذ قدم. لا، أنت يقول قد قدم. خادم. خلاص. وقدم المدينة وفاته، وقدم المدينة وهو ابن 10 سنين أو 8 أو 9 أقوال. سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس، وطال عمره إلى 103 سنين، وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر: أصح ما قيل في 99، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 91 أو 93. قال: جاء أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية. هو الأعراب والبدوي، ما كل من سكن البادية وهم سكان البادية سواء كانوا عربا أو عجما. وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصر اليماني، وكان رجلا جافيا فبال في طائفة من المسجد. كان سواء كان جافي أو ليس بجافي، هذا الأمر لا يدل على الجفاء. إذا مجرد البول فلا يدل على الجفاء، لأنه من عادة العربي، وهو رجل جاهل بإحكام المساجد. إذن فلا نطلق عليه اسم جافي إلا إذا حصل منه ما خالف به الشرع. أما في الحالة هذه فلا، ليس بهذه الفعلة فقط يطلق عليه اسم الجفاء، أي نسبة الجفاء أو وصف الجفاء. قال: فبال في طائفة المسجد ناحيته، والطائفة قطعة من شيء، فسجره الناس بالزاي فجيم فراء، أي نهروه، وفي لفظ: فقام إليه الناس ليقع به، وفي أخرى: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوه، وفي رواية: لا تجرموه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب، بفتح الدال المعجمة فنون آخره موحدة، وهي الدلو الملآن ماء، وقيل العظيمة من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب، فهو من باب كتب بيده، وفي رواية: سجلا بفتح السين المهملة وسكون الجيم وهو بمعنى الذنوب، فأغريق عليه أصله فأريق عليه، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فهريق عليه وهو رواية، ثم زيدت همزة أخرى بدل بعد الإبدال الأولى فقيل أغريق، متفق عليه عند الشيخين كما عرفنا. أحكام الفقه من الحديث. قال: والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، يعني هذا البول بإجماع أهل العلم، يعني بول الآدمي بإجماع أهل العلم أنه نجس، والنصوص في ذلك كثيرة، من جملتها ماذا؟ يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي، فهذا من النصوص في ذلك، يعني فهذا إجماع أهل العلم على ذلك، على أنه نعم، وإدعى نجس بول الآدمي وهو إجماع، وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، وهل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ قيل: تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء، وذاك غير سليم. يعني هذا الحكم بالماء والريح في الأرض التي لم يعلم الإنسان نجاستها. هنا الإنسان يصلي، فإذا جفت الأرض الذي بال فيها إنسان ثم جئت من بعده ومرت عليها ريح وشمس ولم تترك للنجاسة أثر، لا رائحة ولا لون مما يؤثر، أو لا رائحة مما تؤثره النجسة، هنا أنت تصلي ولا تبالي. أما إذا علمت فالنص صريح بأنه لا بد من إزالة ذلك بالماء، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء، ولحديث زكاة الأرض يبسها ذكره ابن أبي شيبة، وأجيب بأنه ذكره موقوفا وليس من كلام صلى الله عليه وسلم كما ذكر عبد الرزاق، حديث أبي قلابة موقوفا عليه بلفظ جفوف الأرض طهورها فلا تقوم بهما حجة، لأنه لم يثبت شيء عن النبي مرفوع في ذلك. وأما الحكم العام عند عدم العلم بالموطن سواء كان نجسا من قبل أو لا، فمتى وجدت الأرض جافة يابسة صليت ولا تبالي ما حصل لها من قبل، كما الصلاة في المقابر وغيرها، وإلى المقابر لا يضرك الآن سواء كانت الأرض مقبرة الأسفل منك أنت وأنت تصلي فيها ولا علم لك بها، متى يصبح النهي؟ إذا علمت بأنها مقبرة. ثم قال رحمه: والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض إخوة كانت أو صلبة، وقيل لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. يعني الآن المقصود بذلك أنه لا بد من إزالة النجاسة سواء بصب الماء على الأرض الرخوة لأنها تشرب الأرض وينزل تنزل النجاسة كغسل الثوب ويسقط منه، وإذا كان صلى بحيث يتحجر الشيء فيها من فوق وجب إزالة الماء وغسلها بالماء بعد ذلك. يعني مثل الآن هذه الأرض اليابسة بين يدينا هذا فيونس كارلاج الأشياء، هذا يكفي فيه الغسل بالماء وجمع هذا البول السابق. يعني وكذلك الحديث ظاهر نعم في أنها لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، وهو الذي اختاره المهدي في البحر، وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب، يعني لا يشترط شيء من صب الماء فقط، فهو كالغسل، الصب كالغسل، يعني إذا غسلت وصبت الماء على ثوب غسل انتهت النجاسة منه، يعني زالت النجاسة منه. وكذلك أرض إذا صبت الماء هذاك الماء ليسقط الأخير ينزل النجاسة معه، الأول ينزل النجاسة واللي بعده يفعل نفس الفعل. يعني وفي نعم قال أبو حنيفة: إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها، ولأن الآن أعلاها المقصود بالأعلى، وأما الأسفل فالإنسان غير مكلف بإزالة النجاسة، وإلا أصبح لا يصلي طيلة حياته لأن في باطنه نجاسة، أعلاه طاهر وفي باطنه ماذا؟ نجاسة، إذن لا يصلي في الكلية، إذن المقصود الأعلى. ولهذا في بعض الأحيان إذا لم يجد الإنسان مكانا طاهرا يصلي فيه ووجد ثم فرش عليها طاهرا ماذا؟ صلى وما ضره ذلك، لأنه ما لاصق النجاسة بأي وجه من الوجوه. ولأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء، وما صح شيء من هذا النزع وغير ذلك. قال المصنف بالتلخيصي: له إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثلة بن الأصقع، وفيهما مقال: ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة، فإنه يقول: لا يحفر ويلقى التراب إلا من أرض صلبة. فوائد الحديث: قال: وفي الحديث فوائد، منها احترام المسجد، يعني الفائدة الأولى احترام المسجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال: إن هذه المسجد لا تصح لشيء مثل هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، ولأن الصحابة تبادروا إلى الإنكار عليه وأقرهم النبي، وهذا هو الصواب، يعني الاستدلال، لأن قال: وفي الحديث. الألف واللام هنا لماذا؟ إما للاستغراق وإما للعهد، ولما ذكر الحديث السابق لا يكون إلا للعهد، وحديث العهد ليس فيه هذا الكلام الذي ذكره: إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، هذا في حديث أو في لفظ آخر لا في هذا الحديث في اللفظ الذي ذكره، وإنما يستبد ذلك من إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن الأعرابي، وإقرار النبي لإنكار إلا أنكر عليهم أسلوبهم الذي استعملوه في الإنكار، هذا يكون أولى بالاستدلال من الأول، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث هذا، إلا مش أنه قال لهم: إنما بعثتم ميسرين، لما قالوا لا تزرمون دعوه، هذا فيه دليل الرفق، وهذا يقول دائما بدا في هذا الباب: الرفق بالمدعو، الإنسان الذي ندعوه لا بد أن نرفق به، والرفق به مطلوب، والرفق به لا يكون في ترك شيء من الشرع ولا التخلي عن شيء مما أمر الله بتبليغه، وإنما يكون بالأسلوب المستعمل لإنكاره، لهذا النبي قال: دعوه لا تجرموه، فلما جاء الأعرابي في اللفظ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال النبي: لقد حجرت واسعا. لماذا قال هذه المقولة؟ لأنه رأى أسلوبهم وكيفية تعاملهم، ورأى أسلوب النبي وكيفية تعامله، فهذا فيه دلالة، ولا بد من الترفق والترحم بالمدعو، بشرط أن لا نسكت عن منكر فعل. ولهذا في الروايات الأخرى كما في هذه الرواية قال له: إن كما الرواية اللفظ الذي ذكره: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، يعني هذا دليل على أنه لا بد من الإنكار، فالأسلوب هو في كيفية الإنكار وليس السكوت على المنكر في حد ذاته حتى، والتغافل عنه مهما كان ولو كان جاهلا لا بد من تعليمه. قال أنه قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم: إنه لم يأتي الأعرابي بما يوجب نهيكم لا، ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف. لماذا؟ لأنه جاهل لا يؤاخذ على جهله، بل يجب تعليمه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير ما واحد من الصحابة ومع زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه لم ينكر لما كانت جاهلة بالشيء، ولم ينكر لما كان هذا الصحابي جاهل بالشيء، وإنما علمه، قال: صلي فإنك لم تصلي، ولم يزد على ذلك، وقال لمعاوية بن حكم السلمي ماذا؟ قال: إنه قد حدث في الصلاة شيء، ولهذا قال: والله ما ضربني، والله ما كهرني، والله والله، إلى غير ذلك. إذن فالأسلوب مطلوب، يعني في هذا، وهو الرفق بالمدعو والرفق بالجاهل حتى يعلم. قال: ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هي لمن يريد الغائط للبولة، يعني نقصد بها أن هذا البول عند قرب من الناس لا يتنافع مع أخلاق سليمة وغير ذلك، لأن هذا كان من عادة العربي. المقصود من ذاك الأمر هو ماذا؟ هو ستر العورة فقط، وأما ذاك الأمر فلا يضر. ولهذا إذا كان الأمر موجود عند الجميع والبعض يستنكره أو يقبحه أو يضحك عليه فقد نهى النبي عن مثل هذا. ليش؟ في ماذا؟ حتى يجوكم يعني في الذكر ولا نوم كالعادة، وهو الأصل الذي لا شك فيه ولا مرية فيه. ها؟ نعم ضراط، ألا يضحك مما يضحك أحدكم مما يخرج منه؟ يعني في إنسان ضرط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فضحك البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضحك أحدكم مما يخرج منه، يعني كأنه يستنكر هذه الفعل. هذا أمر عادي إذا غلبت الضرطة وخرجت لا يضر ذلك. يريد الإنسان أن هذا أمر ماذا؟ خرج عن غير قصده هذا. إذن هذه الأمور التي قد يجعل منها الإنسان أنها سوء ماذا؟ خلق. يجي والله لا، حتى عند الكفار، حتى عند الكفار إذا ضرط أحدهم لا يقال له شيء، لما أما إذا تجشأ يقول كلمة مشوية صعيبة تقول يعني للحيوان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كف عنا جشاءك، لأن هذا دليل على فعل من الإنسان. هذا الإنسان ما كان مريضا، كان عنده مرض ذاك يسموه كولوم وغيره ماذا، لكن ما لم يكن مريضا لا يتجشأ إلا من كثرة ماله الأكل. يعني قال كف عنا جشاءك، إن أكثر الناس شبعا يوم القيامة أكثرهم جوعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. إذن هذا المقصود بهذا، يعني هذا كله من باب الأسلوب النبوي والتربية النبوية، أن هذه الأمور اللي كانت عند العرب لا تدل على شيء. ولهذا الإنسان يكون جالس مع جماعة يخرج فيلتفت بجانبهم ثم ولا أحد ينكر عليه تلك الفعلة يعني بحد ذاته. قال أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هي لمن يريد الغائط لا البول، فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع، وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره. ومنها أكثر من ذلك عندما طلب من الصحابي قال يبغيني ثلاث حجرات، ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، يعني هذا من باب الفقه، يعني لأنه لو قطع عليه بوله لا أضره به وكان يحصل من تقويمه، أو لو قطع عنه بوله لا أضره به. هذا من السبع، يعني وقوع مثل هذا الأمر مرة واحدة لا يضر، يعني هذا الإشكالية هذه بعيدة، يعني لو قطع عليه لا أضره، هذا بعيد يعني لأن هذا لا يحصل إلا مرة واحدة، لكن ما يأتي بعد ذلك هو أولى. وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان، أي بعد تحريمها الذي دلت عليه الآيات، ودمان كذلك. فأما الميتتان فالجراد أي ميتته، والحوت أي ميتته، وأما الدمان فالطحال بزنة كتاب، والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف، لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. قال أحمد: حديثه منكر، وصحح أنه موقوف كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم. فإذا ثبت أنه موقوف فله حكم مرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم به الاحتجاج. ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب. والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب آدمي أو بقطع رأسها وإلا حرمت. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث. وحديث الحل ميتته، وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه، ولا يحل الطافي، لحديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهو خاص فيخص به عموم الحديثين. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي رحمه الله: حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض؟ فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية، ولم يسأل بأي سبب كان موتها، كما هو معروف في كتب الحديث والسير. انتهى كلامه. والكبد حلال بالإجماع، وكذلك مثل الطحال فإنه حلال، إلا أن في البحر أنه يكره، لحديث علي رضي الله عنه، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه عن علي عليه السلام أنه لقمة الشيطان، أي أنه يسر بأكله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، أي بعد تحريمهما الذي دلت عليه الآيات، ودمان كذلك، فأما الميتتان فالجراد أي ميتته، والحوت أي ميتته، وأما الدمان فالطحال بزينة كتاب، والكبد. أخرجه أحمد بن ماجة وفيه ضعف، لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد، رحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن ابن عمر قال: أحمد حديثه منكر، وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم. فإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم به الاحتجاج، والحديث صحيح يعني مرفوع. ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، قلنا هذا فيما سبق فيه دلالة على حكمين قل من أشار إليه من أهل العلم. أما الحكم الأول فطهارة الميتة، لأننا قال أحلت لنا ميتتان، هي ميتة وهي حلال، لو كانت نجسة لما حلت، فدلنا أن الأصل في الميتة التي ماتت حتى أنفها أنها طاهرة. والحكم الثاني طهارة الدم، وهو قوله أحلت ودما، فالكبد وابتحال. إذن فهذا فيه دلالة واضحة من النص أن كل من الميتة التي ماتت حتف أنفها ولم تذكى فهي طاهرة، وكذلك الدم أنه طاهر. وأما الميتة فها ما ذكره النبي أحل هنا، وما لم يذكره فيبقى على الحرم. وإذن قال بعدها رحمه الله: ويدل على أن عن حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسببه. والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب آدمي أو بقطع رأسها وإلا حرمت. ففي قوله أنا الجراد حلت لنا ميتتان، ثم قال ماذا الجراد، فهنا لا يلتفت إلى الكيفية التي بها مات. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجدت طافية كان أو غيره، لهذا الحديث وحديث الحل ميتته، وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه، وإلا يحل الطاف لحديث ما ألقاه البحر أو زجر عنه فكلوا، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوا، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهو خاص فيخص به العموم الحديثين، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي: حديث جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض انتهى، فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبر الذي قذفها البحر لأصحاب السرية ولم يسأل بأي سبب كان موتها، كما هو معروف في كتب الحديث والسير. ويكفينا ضعف ما يكفينا ضعف الحديث في هذا المضمار، هذا يكفينا ضعف الحديث فلا يلتفت إليه. إذن فبقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان وذمان، قال الحوت كما جاءنا ميتة الحوت. وإذن فمن خلال هذا النص هذا لوحده لما ذكر ميتة الحوت، أي المقصود به كل ما مات في الماء ممن هو من حيوان الماء، يعني هذا الحوت. ولهذا العلماء ماذا فعلوا؟ عمموا هذا النص ولم يجعلوه خاصا بالحوت، فكل الأنواع الأخرى هي التي تعيش داخل الماء حلة، هي حلال إلا ما خصه الدليل. إذن هذا التعميم من العلماء يلحق به والله أعلم، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجراد، وذكر نوعا من أنواع البحر فقال الحوت، وذكر نوعا من أنواع البر فقال الجراد، يعني الجراد المقصود به ما لا الحيوان الذي لا يذكى، يعني لا سبيل إلى تذكيته، فالجراد لا سبيل إلى تذكيته بذبحه وإزهاق الدم منه وغير ذلك، فيلحق به كل الحيوانات التي يأكلها الناس كما سبق أن ذكرنا، سواء كانت من الديدان أو من غيره أو الزنبور أو غير ذلك من الحيوانات التي قد يأكلها الإنسان، فذكاتها بما تقتل بها كالجراد، بما يقتل به يذكى، فيسمى تذكية، يعني إن أمسكته حيا ووضعته داخل مقلى تعزيت ومات بذلك، فأنت قد ذكيته بذلك، أنه ليس لا يوجد سبيل لتذكيته. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نوعا من الأنواع التي لا تذكى التي هي في البر، وذكر نوعا من أنواع البحر والذي شمل جميع ذلك، والعموم قصده النبي خاصة العموم في البحر، قوله الحل ميتته. إذن قوله: والكبد حلال بالإجماع، وكذلك مثلها الطيحان فإنه حلال، إلا أن في البحر أنه يكره لحديث علي إنه لقمة الشيطان، أي إنه يصر بأكله، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. إذن فكما قال، يعني الآن يبقى الميتتان والدمان هما حلال، وهو يدفي دلالة على طهارة الميتة وطهارة الدم، فلا يجوز القول بنجاستها، أي بنجاسة الدم على أي نوع من النوع كان، يعني من أنواع الدماء، سواء كان بالتذكية أو خرج من جرح أو غير ذلك، والله أعلم. هل من حديث قال وجب استدام لعدم نجاسة الدم الميتة من الحلال؟ فهمتوش؟ والدلالة واضحة مش واضحة؟ الدلالة واضحة على عدم النجاسة ولا مش واضحة؟ واضحة. ها جماعة كل قال واضح. شو خلي سلام يتسوى؟ كيف الجار وغيره؟ وجه السدال حذفه. أنت تسأل وجه السدال المال؟ وجه السدال على عدم النجاسة. فقالك وحلنا الميتة حلال، هي ميتة رغم أن فيها ما ذقيت وهي حلال، ما معنى هذا؟ شقيدة شقيدة الجار. هي معليش ما يهمنيش، يهمني أن ميتة الجراد حلال، هي في الأصل إيش هي؟ ميتة، وقالك هي حلال، وش معنى هذا؟ إذن هي طاهرة. كل ميت طاهر؟ لا، هي الجراد فقط. من أين جت الطهارة وهي ميتة؟ ومن أين جتها النجاسة؟ يلا وهي ميتة، يلا هات أنت. شغلها بالنجاسة لا انت من اين جاءتها النجاسه الحين حتى نحب نفهم مش نوصلك الاصل بارك الله فيك الاصل طهاره جزاك الله خير إيه انا حبيت قلت لك الاصل ايش طهاره إيه هذا هو هذا الاصل انا مسكت به اذا طار الشيء نعم هذا دلالة على أنها لما أحلها الله كانت طاهرة ولو أنها ميتة لو كان كل ميتة نجسة دليل على أنه لا يحلها أي يحلها النجس الله عز وجل إذن دلالة واضحة قال ميتتان ودمان ما دام هذا الميت حلال وهذا الدم حلال معناتها الأصل في الدماء الطهارة وأصل في الميتة حلال أنها طاهرة فكونها محرمة لا يستلزم كونها ماذا نجسة ولهذا ذكرنا هذا في عند الكلام عن النجاسة ولا ما ذكرنا ميتة قال هل أخذتم هذا بنت فلان قال إنها ميتة يعني محرمة مطلقا قال إنها حرمة أكلها فقط وأما مخالطتها ملامستها هي إلى ماذا على أنا عدم النجاسة لأن لو كانت نجسة لكان أولى الناس ببيان حكم النجاسة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بمعرفة كونها نجسة حرمت لها أنه قال يا رسول الله إنها نجسة ما قال الصحابة إنها نجسة وإنما قالوا ميتة فدلالة واضحة من هذا النص الذي بين أيدينا عدم نجسة ماذا الميتة وعدم نجسة الدم ولو أن كما قلت من قبل ما في واحد من أهل العلم حسب علمي وما أحط بكل شيء علما ما فيه أحد من أهل العلم أشار لهذه الجزئية من هذا النص حسب علمي إلى يومنا هذا قد فيه من طلع يكون عنده خبر فهذا نصبح وافقنا من قال بذلك مع أن دلالة النص واضحة ظاهرة ما تحتاج إلى تعب وإلى نصب هذا ليس من العلة الخفية واضح ليس من العلة الخفية شيخنا إذا كان التحريم لا يدل على النجاسة فهل أنا تقول أن الحلية تدل على الطهارة أم أن الأصل هو الحلية والبراءة محرم ما معنى الحلية تدل على الطهارة لا يستلزم هو أصل كنقول الحلية للأكل واضح ما يعني الحلية للأكل تدل على الطهارة إذا كان أحله الله الأكل يدل على طهارته عكس غير صحيح هذا يقول إذا قلي في الزيت أو مات بوضعه في قدر يغلى فيه الماء فوق النار ألا يعد ذلك قتل بالنار الذي جاء فيه النهي لا يعذب بالنار إلا رب النار لا النار هو أن يلقى في النار مباشرة وأما بعد قتله وهذه الحيوانات قلنا لا تذكى هذه الحيوانات لا تذكى والوضع داخل الماء الحار أو داخل الزيت لا يسمى قتل بالنار وإنما قتل بإسحارة الآخر سؤال بارك الله فيكم أليس هذا الحديث خاص بميتة البحر أي أن أعمم هذا على ميتة غير بحر إيش معناه قال وحلت لنا ميتة تاني فدليل على أن الأصل في الميتة هي الحل وتكلمنا على ذلك في النص الآخر فضل شيخ نعم شيخ الجراد إذا قال الشيخ مباشرة كيف يتب مباشرة للنار لا حي حي يلقى في النار مباشرة لا شيخ ميت ها ميت كل راح فنظر الحبيب يعني كان الآن أنت راك تسأل سؤال عجيب يعني غريب والمشفي كيف تأكل مشفي قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم هو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة كما في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وفي لفظ في طعام فليغمسه زاد في رواية البخاري كله وفي لفظ أبي داود فانقلوه وفي لفظ ابن السكن فليمقله ثم لينزعه فيه أنه يمهل في نزعه بعد غمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا تعليل للأمر بغمسه، ولفظ البخاري ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وفي لفظ ثم. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء. وعند أحمد وابن ماجه: إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل، وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بإصلاحه. ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعمومه، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، فانتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. والأمر بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء، وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاؤه فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب ينفع منه نفعا بينا ويسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وهو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة إناء أحدكم، يعني إذا وقع في إناء آخر يجوز، لا المقصود الإضافة إناء أحدكم، هذا الأصل إضافة الإناء هذا، وليس المقصود به الحصر بالإضافة. وهذا إذا وقع ملغاة كما في قوله: إذا ورغ الكلب في إناء أحدكم، وفي لفظ: في طعامي فليغمسه، زاد في رواية البخاري كلها، وفي لفظ أبي داود: فانقلوه، وفي رواية ابن السكني: فلينقله ثم لينزعه، في أنه يمهل في نزعه بعد غمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا تعليل الأمر بغمسه، ولفظ البخاري: ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وفي لفظ ثم. خرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعند أحمد بن ماجه: إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره، وأنه يطرح ولا يؤكل. لماذا يطرح ولا يؤكل؟ لما فيه من الضرر، لا لكونه ميتا. واضح، ما دام ان في جناحه داء وفي الاخر سم فامرنا بقبضه، اذن فعدم الاكل والطرح انما ذلك لما فيه من ضر، وان الذباب اذا مات في مائع فانه لا ينجسه. اذن نعم، نرجع الى ما لا لعن على النجاسة الميتة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمزه، لا يكفي أنه سقط هو لوعد، قال: زيد أنت اقتله، ثم رغم أنه زيد أدخله حتى يموت فيه. هو اتقى وحاول الخروج لجعل الداء ليتقي الداء الذي أصيب به. قال أنت أقتله الداخل، فإذا هذا القتل منك له يدل على عدم النجاسة لأنه طمر بغمسه، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجس لكان أمرا بإفساد الطعام. وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عد هذا الحكم إلى كل ما لا، ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة. وهذا إذا كان الحكم الأخير المقصود بعدم النجاسة فنعم، إذا كان الحكم الأخير بكونه ينقله أو يقتله لعدم النجاسة فنعم، وإن كان فيه لاتقاء الضرر الذي فيه فهذا تجوز لنص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خص ذلك بالذباب. وأما الحيوانات الأخرى فباقي على الأصل أنها غير مضرة. واضح الحين؟ يعني هو هذا الكلام الذي قاله، ولا سيما إذا كان طعام حار، فلو كان ينجزه لكان أمرا بإفساد الطعام. وهو صلى الله عليه وسلم إن أمر بإصلاحه، ثم عد هذا الحكم، ثم عدي هذا الحكم، هذا عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، بالحكم يعم بعموم علته. فعدم النجاسة نعم إذا كان المقصود به، وأما إذا أراد به الإملاق وغير ذلك فهذا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الذباء، وخاصة قال في أحد جناحيه داء، وفي الآخر ماذا؟ دواء، وأنه يقدم السم على الدواء. إذن فأصبح هذا خاص بالذباب، ولا يجوز قتل أي حيوان آخر بعد. إذا سقط حيوان بعد خذه وأخرجه، فإن قتلته قتلته ظلما وعدوانا، لأنك لا تفعل تتقي شيء بقتله من ضرره أو غير ذلك. وينتفي نعم، وينتفي بانتفاء سبب. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن، هناك كلام سليم الآن نتكلم عن الدم، إذا كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته كان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائلا، وهذا كذلك علة لا اعتداد بها. قلنا لو به حيوان مر بآلة ناتئة فقص فقطع قطعت الودجين وخرج منه الدم ولبق دم محتقن، إذن يدل على أن هذه الميتة طاهرة على مذهبه أنها ليست لها دم. فهل التنجيس بعدم وجود باحتقان الدم أو بخروج الدم؟ فذاك أمر لا يعرف عن الشارعي، وإنما هو تحكم في النصوص بالعقل. واضح؟ يعني إذا كانت النجاسة تكون بالدم فهذا غير سليم، تصبح إذا مات حيوان رغم أن به وخرج منه الدم تصبح هذا الحيوان طاهر ليس بنجس، لأن احتقان الدم هو الذي ينجسه، وهذا أصل فاسد وتعديل لا وجه له، وكان ذلك مفقودا فيما لدم له سائلة، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته، والأمر بغمسه ليخرج الشفاء، ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه. وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليه الورم والحكة الحاصية بلسعته، فهذا لا يدل مثل كذلك الناموس يكثر من الذبابة. واضح؟ فإذا سقط في هنا أحدكم فابلغوها، فهذا تحكم. فتذكر شو الحكة وغيرها، بل فيه بعض الناموس اللي هو فيه مضر، نسيت فيه نوع من المرض يسموه شمنيوة زينعة، فهذا ناموسة مش ذباب، إذا قرصت يولي ورم كبير جدا جدا وصاف، إذن هذا لا يدل على كون فيه في جناحيه. أما النبي فقد عين الموطن الفسد وماذا هو ماذا الجناحين، إذا كان الخلق ذاك فلتمسك الذبابة ولتحكها حتى أحد جناحيه دواء، ما قال النبي هذا، وإنما قال أنه عند الضرورة وعند الاحتياج يبدأ بالجناح الذي في سم يدفع عن نفسه ذلك. فهذا كله تحكم في النصوص بالعقل. قوة سمية كما يدل عليه الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهو بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه يتقاه بسلاحه كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة، لأن السمية وقعت الأول. أنا عندي هنا عندك عندما حركات مضمومة سمية الذي يظهر، فتقابل المادة السمية بماذا؟ المادة النافعة. المادة النافعة هي اللي تقابل السمية بعدها لما يغمسه، والله أعلم ماذا ما يدري والله أعلم، لكن هو الشارح واضح هكذا، أن تقابل المادة السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر فيغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وهذا من الله احنا عفوه احنا في الحيوانات الأخرى، وهذا يصبح كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دواء وجب التسليم له، علمه من علمه وجهله من جهله. واضح؟ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دواء يدل عليه كما مثل هذا في الجناح أو آخر الجناح الثاني، وجب قبوله بدون تردد ولا شك، سواء وصل الطب إلى هذه النتيجة أم يصل الطب وصل في آخر ذيل الذبابة هذيك الطيات، ثم فيها مادة سمية، النبي قال في أحد جناحيه دا وفي الداخل دا، إذن يبقى الجناح والجناح، أحب من أحب وكره من كره. إذن هكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين اجتووا المدينة ماذا قال؟ قال عليكم بأبوالها والبن، يعني الجمع بين البول واللبن، لو نأخذ البول لوحده ما أظن يقع المطلوب فيها، فلا بد من البول واللبن كلاهما مزج، يعني مشمجة، ما قال مزجوهما كيلتين بكيلة وكيلتين بثلاثة وكان هذا كله، هذا كل زيادة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالهم عليكم بأبوالها والبن، يشرب البول واللبن بس، ما تعرفش كميات غير محدودة، كما قال النبي الحبة السوداء شفاء من كل داء، لازم تأكل الحبة السوداء. الآن يجبركم في الزيوت ويخبيكم كذا ويفعلوا فيكم ما فعلوا، إذا شئتم أن تتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالحبة السوداء كلها مثل ما هي يعني هذه زيت الحبة السوداء، أصبح الزيت عنده منافع أخرى غير الحبة السوداء، لأن عندما قال الحبة السوداء هذه الحبة بتكوينها. هذه الأيام الأخيرة كنا في جولة في الصحراء ومن الله علينا أن وجدنا التلفاز ثم بكثرة، فقلت أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن وماءها شفاء العين، قلت توضع مثل ما هي عليه. فهذه بالأخ مصطفى يتصل بالأخ محمود الطبيب هذا فيقول له كذا كذا، قالوا لا فورها الماء وعصرها وشرب. فلما تكلم معي قلت هذا خطأ، لازم ماءها شفاء، ماءها شفاء. عاد اتصل بي قال الطبيب تعني يقول ماء شفاء لأن النبي قال ماء شفاء، لا أنا قلت قال فورها حتى تخف حدة، يعني كيف تخطرها اللي عنده مرض في عينيه، يعني عنده حساسية وعنده كذا التهاب عجيب يحصل في العينين. جربت موجج معي غرقت مرض ناظر أوساخ الذي أخرج له من عينيه، غرب لي يعني ماذا كرسفر ذاك شيء عجيب جدا، يعني أنا نأخذها طازة تو خارجة من الأرض نأخذها ثم نعصر بالشاش، فصار خير كبير يعني بسال. فلما عاد اتصل به مرة ثانية قال النبي ماءها شفاء العين، لا بد أن يبقى ماءها. ولهذا سبحان الله أهلي قرأت في هنا في موسوعة طبية هنا في الشاملة ثلاث أطباء استعملوا هذه الكمأة هذه شفاء العين، لكن تعاملوا معها طبيا. كيف ذلك؟ كيف التعامل الطبي؟ أخذوها وجففوها بالآلات ونحاو التركيز، لأنك تعصرها أنت هذاك اللي ينزل ايش هو؟ شيء من الكمعة وماء التي هي شربته من الأرض هذا. إذا هو ايش فعلوا؟ شفتوا هذاك العلب تاع المضاد الحيوي اللي جنب البيوتيك من حين الحين يعطوها لدار صغار مسحوق، وقل لك أضف له إلى هذا الحد ايش هو؟ ماء مغلى أو كذا، ثم أمزجوا هذا. هما لما كانت الكمعة مع مدتها ما طولش يعني أسبوع مقتل ما أسبوعين خربت شد ما تلش أكثر من ذلك بعد درس، واش داروا؟ أخذوا عصروها وأخذوا هذا الماء النازل منها نحوا منه ماذا؟ الماء، وخلوا هذه المفاعلات اللي هي تاع الكمأة، فكلما أرادوا أن يدووا يضيفوا لها نفس الكمية حتى تبقى نفس المعنى فاعلية. وأجروها على مش عارف 40 مريض حصل خير كبير. ويقول لي أخ مصطفى نفسه في هذه الكمعة من المني وهذه الأدوان الكلمة النبوية، يقول فيه بنت صغيرة ولدت وهذا الشفرة انتهى داخل يعني تتعذب. فلما سمع ولده هذا كان يعصر مدة مش عارف 40 يوم أكثر 40 يوم على ما أظن، الشفرة عادت إلى عادتها. لما أخذها إلى الطبيب قالوا ماذا فعلت لها؟ قالوا أي كم هذه الحجة؟ قال الرسول ماء وشمناي ماء. لما قال في أحد جناحيه هداه في الداخل سواء جاء أحد جناحيه، قال الحبة السوداء شفاء ممكن لذا. ما أنت الحبة السوداء لماذا؟ لأن عندها تركيبة خاصة بقشرتها بكلها تركيبة خاصة، هذه المفاعلات التي تحصل بتلك التركيبة لا تحصل بالزيت وحده، لا تحصل بالزيت. الآن مثلا الجزر هذا إذا أخذته أكلته هكذا هو من الأنواع المعدلة للبطن الإنسان، كي يأكل يعدل ما يسوي إسهال ما يسوي مسك. على لأنه جامع، لو تعصر الجزر لا يحصلش النفع. ماذا؟ لأن فيها ألياف، هذه الألياف تجعل الوساطية في ذاك الأمر هذا، لو تعصرها تشرب لوحدها ما يحصل مطلوب. والله أعلم. يعني هذا لما النبي قال إحنا جناحيه في الذبابة، في الحد عند الذبابة لا نلحق بها لا النحلة ولا أي شيء كان من الحيوانات الأخرى بالكلية، تبقى عند الذبابة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا وبين أن في أحد جناحيه هذا والثاني شفاء، إذا نلحق الحيوانات الأخرى من أجل ماذا؟ لا لشيئين. أما عدم النجاسة فذاك أمر يعني واضح يعني. طيب منها نفعا بينا قال، وهذا قال وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا ذلك موضع إذا ذلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها، وما ذلك إلا بالمادة التي فيها من الشفاء. لكن أنت راح تحق بالشفاء والداء لازم تعرف أين لدينا الشفاء من الداء. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي واقف الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال الشارح رحمه الله وعن أبي واقد بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن عوف من أقوال قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة الفتح والأول أصح، مات سنة 68 بمكة. الليثي بمثنات تحتية فمثلثة نسبة إلى الليث لأنه من بني عامر من ليث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة، في القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء أو كل حي لا يميز، والبهيمة أولاد الضأن والمعز، ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه، وهي حية فهو أي المقطوع ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه أي قال إنه حسن. وقد عرف تعريف الحسن من تعريف الصحيح فيما سلف واللفظ له أي الترمذي. والحديث قد روي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة عن أبي سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الداري، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسلمة الإبل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم، وسبب الحديث دال أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع، وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس، لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كان ذات أربع، أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل حي لا يميز فيخص منه الجراد والسمك وما أبين مما لا دم له. وقد أفاد قوله فهو ميت أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياة لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا. قال رحمه الله تبارك وعن أبي واقد الليلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهو حية فهو ميت, يعني ما يقطع من الحيوان البهيمة ما يرد به تخصيص وإن كان أي حيوان كان المقصود به يقطع منه وهو ميت, ليس ما هو ذكر البهيمة والأطار أنه ما يخص بذلك. فأي حيوان قطع منه ذلك سواء كان طائر يمشي على أربعا أو يطير أو غير ذلك وهو حي يعد ميتا, لأنه لا بد أن يسبق الميت كما قال المولى عز وجل لأن رسول الله إيش قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها, المقصود بها إذا لم يبق فيها حركة ولا سكون بحيث تكون ميتة. ولهذا ما يقع من تذكية من لحم مستورد من الخارج والذي يحصل فيه ذبح فقط ثم القطع مباشرة والأخذ إلى كما نقول هنا إلى المصالح الخاصة في الكراتين وغيرها, هذاك ميتة لأنه قطع منها وما زالت الحياة حالة بها, واضح؟ يعني قطع منها وهي حالة. ما يقع الآن لو يذبح الإنسان الحيوان ثم يقطع منه رجل يأكل يصبح ما زالت فيها الحياة, يعني ويدل ويؤكد هذا ما قطع من الحي قوله صلى الله عليه وسلم, ويؤكد هذا قوله تعالى إيش؟ لا إيه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم, إذن هذا المقصود به قال إيه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. أكل السبع ماذا؟ أكل منها وسال منها الدم. يقول ابن عباس لو بقي وهي تحرك ذيلها ذكيت بعد ذلك جزاء أكله, ما تحصل بقي فيها نوع من الحياة. فهنا المقصود به حتى إذا ذبحت وما زالت فيها حركة لا تزال حية حتى تجب الجنوب الجنوب يعني. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وعن أبي واقد بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن عوف من أقوال, يعني في أقوال عدة في اسمه, قال قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة الفتح والأول أصح, مات سنة 68 وبمكة. الليثي بمثنات التحتية المثلثة, فمثلثة نسبة إلى الليث لأنه من بني عامر من ليث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة في القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز هذا الضال, يعني والبهيمة أولاد الضأن والمعز, ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه, وهي حية فهو أي المقطوع ميت. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه واللفظ له, أي قال إنه حسن. وقد عرف معنى الحسن من تعريف الصحيح فيما سلف واللفظ له أي للترمذي. والحديث قد روي من أربعة من أربع طرق عن أربعة من الصحابة, عن أبي سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم من الداري. وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعبدون إلى آليات إلى آليات الغنم وأسلمة الإبل, فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم, وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع, وسبب الحديث لا يقصر الأمر على ذلك. فالأصل فيه ما قطع من الحي البهيمة من الحي فهو ميت سواء كان بهيمة يعني ذات أربع أو غير ذلك, يعني ليس المغض بها التخصيص بذوات الأربع. معنى ذلك إذا قطع من غير ذوات الأربع ماذا؟ جاز, وهذا غير سليم. يعني وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه للمعنى الأخير الذي ذكره القاموس, لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كانت ذات أربع, أو يراد به المعنى الأوسط الذي ورد في النص وحلت لنا مثلا خرجت ذلك بالدليل الأوسط, وهو كل لكن نعم ولكن مخصوص بما أبين من السمك ولو كان ذات أربع, أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل حي لا يميز فيخص منه الجراد والسمك وما أبين مما لا دم له. وقد أفاد قوله فهو ميتة أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياة لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا، وما يخرج هو الأصل فيه ما أبين من الحي فهو ميت العموم، ويخرج منها ما أخرجه الشارع وما قاله تعالى ومن أصوات دليل على أن هذه إذا أبينت فهي لا تدخلها الحياة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله يرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.